أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو رحمن مقتدرا وهو رحيم اعتسامي وهو يخنيني به خنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون إليه قد تبت ذا بيع وزهزهني عن المناهي وعن أفعال مجنون وجهت وكيله بذكر ذا خدم لمن أتانا بمفرود ومسنون زنج القسائد للواب يذكر بأول ساق ما قد فاق مزنون عنا في قادر بر رضيتنا وجادني بعزيز منه مظنون ناجيته مستخيذا وهو ذو كرم وقبل أن قد زل ودي وزنون يالله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنون عند الحفيظ الذي أبخي وقيته فلتكفيني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بل وايا ينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف تفا كلي بتحسين شافيتني العام فاقبل ما شكرت به استابت النون قبل الفاء وزين كفيتني جملة أعداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني ليرطم ألزق من وزجين نفيت عني يا من غروب جيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجون عني فرادي ومزني أكبر وهم سم وبكم وأمي كشياطين من أعطهم من جنابي بعد سدوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفي مدرا دري وتنصرني بهم عليهم وفوق سولي توتيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والتين إن تأه من به أبقي سكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتين لله جل يدي والقلب ما بدني وساقني فوق ما عند سليتين لرعد في البر أمدائي وللتزم والكل فيما مدى قد كان يعطيني توجهي للذي ما اشتكيت له أزكى ولي قادما أهوى بتكوين يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم بي وبخير سخر يحييني أعازني وحماني من عدى يمان ومن مريض رجيم كاد يخويني نعم الافيت الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليين نعم الافيت الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليين أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالوداع جادني حقا بتبيني مع عيوب التي كانت وليعين خيرا كل تعين توجه القلب مني بشكر له بقدمة المصطفى وسوق يكفيني عليه صلى بتسليم بجملتي وجاد لي منه تكريما بمغزون لأبي كونك وهابا منعما يا خير موت بإحتاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سوق رضي ما عشت لي دون كتب غير معزون يا خير بر رحيم أبل عبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين يا خير برج رحيم هب لعبدي كذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجل والدتي ووالدي كرما وعني يجيما خيرا بتمزين على نبي زلب تذيم بالعنبا يا من كفاني عدوا كاد يخزيني لك سنا ورضا وسور في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أزكى إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقين وجي إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني عند القدير الذي لا شيء يعجزه ورد بقارك لي كل داخين ليرد بقارك من قد سلسوا سمدا سما وبكما وأميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قار يا مليكي يا من سكري له والحب يدنيني يا غير مغني الغني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفتق ترا وسعانيني وجي لي اليوم أسرارا تلازمني وتكفيني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق زنونونا يا مغنيا جوده ياتي بمظنون نجوت من فتن أدائي إذ قصدوا نبي المدافع ترا وسكاكيني أنا بدو إزواجه نبي الأذالكم ورتم الكل لي مثل المساكين على نبي سلبي تذيمي بالكرم وتقري ضيفك ذا رجان بتزقيني مدى الحياة بما ترداء من عمل وتوي قلبي بإيقان وتمكين لك انصرافي بقرآن أرتل وبامتداح رسول منك مامون صلاة برد رحيم بسلام معا على الذي قد كفانا كل تخمين على البرية لله منزلة محمد من ببشر جاء وتامين لله يقبلت والمختار واسطتي وارتجي أوزغتي خير تزمين حاجي لدى الله بالمختار قد خديت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت ذا وتر أو كنت ذا وجل ناجيته ويقنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة نجيها تسامي وزيني رب يجود بيتي ينقل يقيك لفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن ولو عمدي وسكري وفي دارين يؤليني إني لضيف عن لام الغيوب هنا ورعد لي كل قد كان يقليني هو القدير الذي تين يوصلني إلى مرادي دواء من كل ما حين وجهت بشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمة مهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزور هزائر لهدى يتدي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله خادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله يقبلت بالمختار زاخد من وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت ذكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل رأي وسين يا من يكون ما قطع بلا سبب كوين مرادي ولي رد ما يخسيني بطي والجذب أبلس لدونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي تعليني أبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون مني تقبل وزد سكري وزد مددي وجل ذكري بسرى حورك العين توجهي للذي تراه من عمل ومن مقال وكن لسوء تكفيني كفيتني سماء والعري ما سخب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجر أنا بعماء الغيب في خلدي واسم لساني من لحن الأعظالين يا ربي سلي بتسلي لمن على سندي والآل ما سبه سم العرانين عليه سلي وسلم بالجميع وقد نين البقي الذي ابتدى ابن مسعود بدي جلي ورد لكل ذي أسد منادر بسنا نشرك مطعون أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوعا بفلك عظيم منك مسحون دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحون كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي يا أفدائي بتمرين إني لعبد قديم جئت ضيفك يا ربي وبالعتق والمطلاق تقريني ليكن بكن سرمدا وجل متير يدا جوف الفرى للوراء مثل محارين صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن واتوسل بالممدوح في النون على البرايا وغسى وكرميا عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني واتعمني يراتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مسنون يا ربي سلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المصطفى بصالحين معا وكن بكل يفي باج ومكنون نبيك المصطفى بصالحين معا وكن بكل يفي باج ومكنون نبيك المصطفى بصالحين معا وكن بكل يفي باج ومكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريم بانا في زهر مولد من في البهر ربانا وجهت وجهي لمن تكريم بانا في زهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي عيونا على ابتداء الذي لاختار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبر نعم الله مولانا كوين بكل يفي ذا اليوم توسعات حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتب للعام يا سمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني باديت عام وتروية عن يوم تروية هجرت صديانا مكنتني بعد دي انجقت لي أللا مواسعا بعد ما قد اعتريانا ناجيتك اليوم يا من أمسي كرمني وزقت لي اليوم إيقانا وبرهانا اذرب قلوب النصارى يا قدير إلى نسري ورب لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقريدانا على بسرى إدمانا نبهتني أمسيتا بأن أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمسي هب لليوم توسعة بها ألازم ما ترضى إحسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد أزن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم زاخدا من لمن غدوت له كعبا وحسانا دعا مدادي قدا هاجي لقدمة من تبصر ضرر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وحني كف عصيانا amal tani rabbi bi takrimi dona anan fil barri wal bari jid ritqan wa tuklana malikni al yawma ya wa fawqa raja iwa tarud liya da'an wa muslana li judmi rizqin ala lin tayyibin wa qini ma la tatardaw israran wa i'lana najitu barran rahi man mu'niyan walaw amri o fawidu aru junatru hulana uzgur sukuri yawas jaliona wa gadan ya wasi'an mu'niyan ma zala diyana habli bi kawnika wa haban munayaman hata akuna bima il ghaybi riyana makin wa wasi' wa muk zijal bi tawsi'atin ka laylatin qadri ahyanan fa ayana fi kajalil muktaza fanyin bila zalalin wa kamil anbiya ahyanan fa ayana yasir li al khayra wa zimni wajid rasadi ya nafi'an lam yazal barran wa mannana إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا ديان لم يزل ربا وحنانا لجد بلقيا زوين إيماني في عجل أتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمتونا أن لا أنازع جبارا وسلطانا رد لي صلاتينا يا قهار في أبد وتأمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي من ترضوانا فقيتني مكرا دائي ومن معهم فلتكفني سرمدا يقدا وعدوانا يغفر ذنوبي لليوم مطلبتي بكن ورم به لسرمدا شانا ليفراق الذي لم تدو خلقا ودم عني يا غفار ما شانا بأرمج المتوى من سيت وخادمه بالنظم والنثر سجعا ثم ميزانا حجي بقلبي تقبل واكفني خطا فتمسيني وكمني بما زانا ربي استجب ولدكم من ما نويت لدى طبالتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم صرت مرتديا الا الذي سرمدا ان قال كن كان رب كريم افيد واسع سمد فابتغي منه تيسيرا واذكانا ذك علمي اليوم زيدا قد يبصرني فتا وفيدا ورد دار سجانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رد للذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر رحمانا هب لي بأقيتي أسماء قريا من أمسايك بدء للاقي أسمانا منك التمث الذي أعطيته صلاحا حتى بقر أداء إدمانا ملكني اليوم يا وهب مطلبتي ولتكفني كيد من للإرث قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لمغنيا وفتا لليوم بيبانا افتع لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجرر رزق إبانا ليكن بجود وإسحاج ومرامة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب آتي بلا موت ولا درر وجل بفضلك مكسرا بقربانا يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جزلانا يا ربي قل لي في دارين كل منى وتكفني أبدا مكرا وقتلانا بين لي لقك فلا يفارقني كما كتبت لله تبيانا هزر قلوب الأعادي أنا زايمان لنزرتي ودبي سيبا وفتيانا تركت أمتي الذي قد بعته ومضى فدار بجل واني كفق زيانا وجي لي الكتف وتسخير دونانا وتكفني سرمدا جلا وخسرانا فتا وبلي فتحا قد يري عجبا يا غير أجناد غمرا وايرانا رت الكريم الذي يقضي بكن أبدا وأن أعاون في تبايا قد آنا رت الكريم الذي في البر كرمني والباري ساق لي بالفيد قرآنا لو كتابي يوم سبت في وتني أبان لي أمتي ما قتر برهانا نبهتني أم ديدد فايدا ومعرفة وسرمدا بي نبي ربي أتانا إذن رجع إلى قوم تعادتنا وتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا أبلي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بسرانا ملكني اليوم شيء ألا يفارقني من البسارات في دار نجيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفياض التي تنتب ويدانا لي جور دواما فتو حاج اكون بها بسرى لمن بهدى اسلام قدانا انت العليم الذي علمت عجبكما فاقوى بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليومتين سيرا يسيل لي ثابا بايجاد ما قد فاق قد كان فقدانا كوين لي اليومتين سيرا يسيل لي ثابا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبت جناني وسدت منطقي وقني لعنا بعدام ما قد كان وجدانا يسن لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وابلي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الغداء مغتريبا أتى رجوعي للأوتان قد عانا ملك وبيدك ما يختار منك بلا مكن ولا سلب وجل مسحانا ملك يا ربي ما فاق المناكر من يا من يسير من قد جاء شبعانا ناجاك مرتجيا من لا تخيبه فلتكفيه يا مبهس الخلق ميزانا خيب رجاء الذي يقلي في أبد من عام عق وكان الحج ميزانا لو اكتب العام أجرا للقطاع له في كل ما فيك ينوي منه دنزانا قلب قلوب العدا ترى لنجرتي في البري والبري يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في عجر يا خير من أمه من كان أجلانا أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وقراف لنعود مولانا تركت ما كان لي بالبي مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي لانا فتا وهاب يا رزاق يا ملكي لفت واب لي وارزقني بكن لانا ليقيات عاجلا بالبسر ما مدد حتى أقيم لدي لله أركانا يسر جاهلت باوهمني وقني هذا الورى والتتب لي سمى إذكانا لك سما والأرى دي والأواء بلا مسارك لي يرد منزلك بانا أجيب وسلي بتسليم على سندي محمد والتب لي فائقا بانا أجيب وسلي بتسليم على سندي محمد والتب لي فائقا بانا أجيب وسلي بتسليم على سندي محمد والتهب لفائقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.